ذا غريب الدور غلب غيو في المحنة طبرت مي صغرا توليو تتسمري غدوني فيه وتندب نجرح تساو ذا غريب الدور غلب غيو في المحنة طبرت مي صغرا توليو تتسمري غدوني فيه وتندب نجرح تساو أنا غزهر وتجليد صلاحقي وشوف أغسي فرمايكاو شان قال يسيمي جنغف الليم شان قال يسيمي جنغف الليم ذي الغرب ورجل غضان جي غمتي مي مازال طرشاي جي غمتي مي مازال طرشاي تتسرى ذيك نخضابان الخيال بيني عدان يتنجمات يتسد يسن الاوان وذمي ماتين عزيزان مي مثل غالني وادي باد الخيال بيني عدان يتنجمات يتسد يسن الاوان وذمي ماتين عزيزان مي مثل غالني وادي باد قبند وغورن سوليد ملالن قبند وغورن سوليد ملالن ثوني تندير تسقذد عشان قال يزيمي جنغف الليم عشان قال يزيمي جنغف الليم ذي الغرب ورجل غوضان شي غمثي مي مازال فرجاي شي غمثي مي مازال فرجاي تتسرى ذيك نخضابان اثاثات فغن تولي وتعطلض اطفغ لجماد الخطري اسجغنه وغيماني ولو الناس كرت روحاب اثاثات بغن تولي وتعطلض اطفال جماد الخطري اسجغنه وغيماني ولو الناس كرت روحاب يسنرنا دنوبي والفرق الشومي يسنرنا دنوبي والفرق الشومي ودين الشغوة هاي تغاض شن قال يسيمي جنغف الليم شن قال يسيمي جنغف الليم ذي الغرب ورجل غضان شي غمتي مي مازال فرجاي شي غمتي مي مازال فرجاي عاد تسرى ذيك النخضة